انت بحياتي عايز. استنى استنى، كتاب ايه وحياه مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياه حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي عيد. شريف عمر، نجم مصر ونادي الزمالك كابتن نادر السيد، بندي لك فرصه تعمل كتاب على حساب. انا مبسوط وسعيد ان انت بتديني فرصه ان انا اكون كاتب وروائي كبير واديب. انما طبعا يعني يسعدني اكون موجود معاكم. هتعمل كتاب فكرته ايه؟ والله فكرته الرغبه والطموح، لان مهم قوي ان الانسان يكون عنده طموح، لان ما اظنش ان ممكن الانسان يعيش بدون طموح او بدون رغبه او بدون حلم ان هو يحلمه. يعني اسم الكتاب هيبقى ايه؟ الطموح. صوره الغلاف دايما الطموح لازم يكون مرتبط بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فانا شايف ان الانسان يكون رفع ايديه للسماء، يعني لان في الاخر عمرك ما تحقق طموحاتك الا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. الاهداء، بتهدي الكتاب لمين؟ لاولادي، لان مهم قوي ان انا يكون تاثير الكلام ده على اولادي هو الاهم، ان هم يوصل لهم خبراتي في الحياه. بس طبعا لازم توصل مع التجارب، انما يعني اول اهداء للكتاب يكون لاولادي. وهل في حد بترفض ان انت تهدي له الكتاب؟ المحبط، لان في الاخر مش هيقراه. لان الانسان المحبط دايما مش هيدور على الطموحات، لان هو لو بيدور على الطاقه السلبيه في حياته والاعذار والاسباب مش هيوصل اللي هو عايزه. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتابعوها ليه؟ اهم الشخصيات هي اولادي ومراتي والاجيال الصغيره من لعيبه الكوره، وكل واحد عنده يعني رغبه في ان هو يحقق طموحاته هيكون مدعو لتوقيع الكتاب. ما دعيتش الشخصيات من النجوم الكبيرة؟ هم مش محتاجين، لان هم يعرفوا طريقة الطموح، يعني او طريقة تحقيق الطموح بتاعك ايه. اعتقد الشخصيات اللي هي او الاجيال الصغيرة اللي لسه عايزة توصل هي دي الاهم في توقيع الكتاب. ايه السر اللي الناس هتقراه لاول مرة على صفحات كتابك؟ ان انا ما كنتش ابدا اتخيل او اتوقع ان انا اكون نادر السيد، لان انا بدأت طموحي، بدأت خطوات حياتي من قرية صغيرة جدا في المنصورة، فما اظنش ان كان ممكن اكون مدرك ان انا اوصل للي ربنا سبحانه وتعالى وفقني ليه. فعمري ما تخيلت ان انا اكون عندي مكانه وعندي اسم في الكوره او في المجتمع. ليه واحنا بنقلب في صفحات كتابك لقينا شويه صفحات مقطوعه كده؟ لان وارد جدا انك تحصل لك في كبوات في حياتك، يعني يعني تحقيق طموح مش سهل. الناس بتشوف النهايه ما بتشوفش الطريق. نيجي للاسئله المحرجه بقى، هتبيع النسخه بكام يا كابتن؟ هبيع النسخه بتحقيق الطموح، يعني مش قبل ما يكون المقابل مادي، انما يعني ثمن الكتاب هو الاستفاده بيه. ايه اللي يخلي كتابك يبقى الاعلى مبيعا؟ لان هو ملمس مع الواقع، لان هو مش كتاب في الفضاء او في السماء، انما كتاب ملمس مع الواقع، ان فعلا انك انت عايز توصل لحاجه معينه يعني. فاعتقد ده هو ده اللي بيتاثر مع الناس، يعني هو مش تخيلي او مش خيالات، انما ده واقع واحنا عايشين فيه. نصيحه او حكمه بتختم بيها كتابك؟ لا تحتقرن كل صغير فان الجبال من الحصى، يعني ما فيش واحد يقلل من قدر الخطوه، لان الخطوه دي هي خطوه في 100 خطوه في 1000 خطوه يعني. فدايما اهتم جدا بجوده الخطوه، بتكون مفكر فيها كويس، متوكل على الله كويس، عامل كل جهدك ومجهودك، هو ده اللي هيوصلك اللي انت عايزه. نجم مصر ونادي الزمالك وصاحب كتاب الطموح كابتن نادر السيد، للاسف يا كابتن النسخه كلها اتصدرت. لو النسخه اتصدرت، انما الحلم والرغبه دايما بتكون موجوده، مش محتاجه ان هي تتقري. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.